الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اقرأ أخونا خالد حيث وقفنا في الدروس الماضية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين أجمعين. كل سلامة الله وكل وجه زاد في التقوي عن ربه ترجحا وقوي مستعملا قرائنا معتبرا فمن يلازم الشيوخ أكثر ومن يراه بنصره وبلده وكان مخصوصا به من ولده وإن تساوى كل وجه مجملا وعدد تحصلا وصحيح الوجهين من ذاك السند وانه كل تنوع المرض فبعضهم ينشط ثم يصل وبعضهم يصيب حين يكسل ومن دواعي واثم الافراد وجوده من مجرده اثنان لانها صارت عليه مسالا لعاده كانت لديه اولا فرجح مقبلها لا سيما أحسنت بارك الله فيك. قال الناظم عفو الله عنه: وكل وجه زاد في التقوي عن ضده فرجحا وقوي. هذا العلم من الأمور التي تراعى فيه كما سيأتي قضية القراءة، سيأتي بعد قليل الكلام عليها بالتفصيل إن شاء الله. لكن هذا البيت تضمن أن إذا وقع تضمن أنه إذا وقع اختلاف في طرق الحديث فيحتاج الباحث إلى النظر في القراءة. فكلما اجتمعت قرينة في أحد الأوجه فإنه يزداد قوة. فلذلك قال: وكل وجه زاد في التقوي عن ضده فرجحا وقوي، أي فرجح ذلك الوجه الذي زاد من حيث قرينة الحفظ أو العدد أو كما سيأتي الملازمة أو البلد ونحوها من القرائن. وقرر ذلك الحافظ العلائي رحمه الله حيث قال كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في النكت، قال: فأما إذا كان رجال الإسنادين متكافئين في الحفظ أو العدد، أو كان من أسنده أو رفع دون من أرسله أو وقف في شيء من ذلك مع أن كلهم ثقات محتج بهم، فها هنا مجال النظر واختلاف أئمة الحديث والفقهاء. فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم جعل ذلك علة مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقا، فيرجعون إلى الترجيح لأحد الروايتين على الأخرى. فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح، هذا هو الشاهد، قال: فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها، وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك، يعني عللوه بالاضطراب. ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر، سيأتي ذكرها إن شاء الله أو يأتي ذكر أهمها. ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات. ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده. فإذا لا نستطيع أن نقول إذا تعارض وقف ورفع، أو تعارض وصل وإرسال، أو تعارض زيادة ثقة مع نقصها، أن الزيادة مقبولة مطلقة، بل لا بد من النظر في أوجه الترجيح. فكلما رجح وجه حكم له، وكلما قلت الأوجه في وجه حكم عليه. فهذا هو منهج النقادي من المحدثين. ثم قال الحافظ العلائي: وأما أئمة الفقه والأصول فإنهم جعلوا إسناد الحديث، يعني وصله، فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه كالزيادة في متنه، ويلزم على ذلك قبول الحديث الشاذ كما تقدم. وهذا كررته مرارا، أن المحدثين يجعلون تعارض الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع، والزيادة في الألفاظ يجعلونها من باب الزيادة، لأن زيادة الوصل على الإرسال هذه زيادة، زيادة في السند، وكذلك الرفع على الوقف زيادة في السند، والألفاظ زيادتها واضحة. فهذا الباب واحد، وقواعده وقرائنه واحدة، فما يستعمل في زيادة الألفاظ يستعمل في تعارض الوصل والإرسال، ويستعمل في تعارض الوقف والرفع. أما قوله وأما أئمة الفقه والأصول فيجعلون هذه المسألة من باب الزيادة، فيقولون زيادة الثقة مقبولة مطلقا. فهذا كما مر في الدرس الماضي ما نقله ابن الجزري رحمه الله عن الإمام مالك حينما قال: إنما يسأل عن كل علم أهله. يعني هذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها ويعمل بمقتضاها: إنما يسأل عن كل علم أهله. فإذا كان عندنا مسألة في القراءات فنسأل المتخصصين في القراءات، في قراءات القرآن. عندنا مسألة في الحديث فنسأل المتخصصين في علم الحديث. عندنا مسألة فقهية فنسأل الفقهاء. ولا إشكال أن يجتمع في الفقيه أن يكون محدثا، أو في المحدث أن يكون فقيها، أو في المفسر أن يكون مقرئا، أو في المفسر أن يكون محدثا. المهم أنه يكون صاحب معرفة قوية في ذلك العلم. فمنهج المحدثين في هذه المسألة أنهم يعتبرون القرائن، ويعتبرون أوجه الترجيح كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال الناظم عفى الله عنه: واستحملا قرائنا واعتبرا كمن يلازم الشيوخ أكثر. يقول: حين وجود الاختلاف في الوصل والإرسال أو الوقف والرفع أو غير ذلك من الصور التي سيأتي في صور أخرى غير قضية تعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع أو زيادة الألفاظ، إذا وقع هذا التعارض من الثقات فانظر في أوجه الترجيح الموجودة في كل وجه من الوجوه. فيسأل سائل: ما هي أوجه الترجيح؟ أوجه الترجيح هي الأوجه التي ينظر فيها إلى القرائن الموجودة في كل وجه على حدة، ينظر فيها إلى القرائن الموجودة في كل وجه على حدة. طيب ما هي القرائن؟ القرائن في اللغة جمع قرينة، والقرينة هي الأمر الذي يشير إلى المطلوب، الأمر الذي يشير إلى المطلوب، يعني ليس دليلا على المطلوب لكن فيه إيش؟ فيه إشارة. فهذه القرائن فيها إشارة إلى الوجه الراجح. وبدأ الناظم عفى الله عنه يذكر لنا هذه القرائن مثل ماذا؟ فقال: كمن يلازم الشيوخ أكثر. فمن أهم القرائن أن ننظر في هؤلاء الرواة ما داموا مشتركين في الثقة وهي الحفظ والعدالة، فننظر ما هي القرائن الأخرى التي توجد عندهم ترجحهم، فمن ذلك أن يكون بعضهم أكثر ملازمة لشيخه من الآخرين. وهذا سبق معنا في دروس مضت حينما تكلمنا على طبقات الرواة ومراتب الرواة عن الشيخ، فذكرنا أن الحافظ الحازمي رحمه الله صاحب كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار ذكر أنه مما يعرف به الحديث الصحيح أن ينظر في مرتبة الراوي في شيخه. قال وأضرب لذلك مثالا، فقال فمثلا الرواة عن الزهري ينقسمون إلى خمس مراتب، وذكر منها المرتبة الأولى، قال المرتبة التي جمعت بين الحفظ والإتقان وماذا والملازمة، فقال الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان منهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر، يزامله يعني يكون معه على الجمل في جهة الزهري وهو في جهة أخرى، ويلازمه في الحضر دائما يكون عنده ويسمع حديثه ويكتب عنه ويحفظ عنه. قال وحديثهم في غاية الصحة نحو مالك وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي وعقيل بن خالد الأيلي ونحوهم، وهي مقصد الإمام البخاري، وهذا تقدم معنا فلذلك لا نطيل الكلام فيه، وهؤلاء مثاله. قول الناظم واعتبر، هذه الألف التي بدل نون التوكيد لأن أصل الفعل واعتبرا، نعم هذه الألف التي تأتي بدلا من نون التوكيد ومرت معنا في المنظومة في مواضع. ثم قال عفى الله عنه ومن يرى من مصره وبلده، أيضا من القرائن التي ترجح بعض الرواة أن يكون الراوي من أهل بلد الشيخ. لماذا؟ لأنه يكون عنده ولازمه مدة والشيخ عنده أصوله وكتبه، وهذا الطالب يكتب عنه ويكثر عنه، فيقدم هذا الراوي إذا كان من بلد الشيخ على الغرباء، وهذا يعني من باب القرائن وليست من باب إيش الدلالة يعني الظاهرة، لأن بعض الغرباء أحفظ عن المشايخ من القرباء والقريبين، فلذلك هذه قرينة وليست دلالة واضحة. قال حماد بن زيد رحمه الله كان الرجل يقدم علينا من البلاد ويذكر الرجل ويحدث عنه ويحسن الثناء عليه، فإذا سألنا أهل بلده وجدناه غير ما يقول، وكان يقول يعني حماد بن زيد كان يقول بلدي الرجل أعرف بالرجل، بلدي الرجل أعرف بالرجل، يعني يقول أن بعض الناس يأتون من بلدان أخرى ويمدحون رجلا ويقولون هذا عالم وهذا حافظ وهذا كذا، فلما يأتي أهل بلده يقولون هذا فيه ما فيه لا يحفظ أو يخطئ أو كذا، فيقول حماد بن زيد أهل بلد الرجل أعرف بالرجل، بلدي الرجل أعرف بالرجل. وقال علي بن المديني كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء، لا أعلم مالكا ترك إنسانا إلا إنسانا في حديثه شيء، يعني لأن الإمام مالك أعلم بأهل المدينة وأعلم بمشايخه، فهو لا يأخذ إلا عن الثقات ولا يترك إلا من لم يكن ثقة. ومر معنا هذا الكلام في دروس مضت والاستثناءات عليه. ثم قال الناظم: أو كان مخصوصا به من ولده. أيضا من القرائن أن يكون الراوي عن الشيخ أحد ذريته، سواء كان ابنه أو ابن ابنه، لكن بشرط أن يكون هو في نفسه ثقة. أما إذا لم يكن ثقة فلا اعتبار بهذه القرابة، لأن القرابة هذه مع الثقة ترفع من قدره. ولذلك المحدثون يقولون: الأسانيد منها عوالي ومنها معالي. أما العوالي فهي التي قرب فيها السند، وأما العوالي فهي رواية الابن عن أبيه عن جده. فمن القرائن أن يكون الراوي من ولد من يروي عنه. وضربوا لذلك مثالا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، فإنه من أحفظ الرواة عن جده أبي إسحاق السبيعي، حتى قال حجاج المصيصي: قلنا لشعبة حدثنا حديث أبي إسحاق، قال: سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مني. يعني رجل يقول فيه شعبة بن الحجاج إنه أثبت منه، لا شك أن هذا في غاية الثقة. ويقول ابن مهدي: قال لي عيسى بن يونس أخو إسرائيل، قال: إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الرجل السورة من القرآن، فهو إذن ضابط لحديث جده. ومر معنا في حديث لا نكاح إلا بولي أن من أوجه ترجيح الموصول أن قرابة أبي إسحاق رووه موصولا مسندا، وخالفهم شعبة وسفيان، فهذا من أوجه ترجيح المسند على المرسل. أيضا من أبناء العلماء عبد الله بن الإمام أحمد، ولد سنة 1320 ومات سنة 90. قال الدوري عباس الدوري تلميذ يحيى بن معين، قال: كنت يوما عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فدخل علينا ابنه عبد الله، فقال لي أحمد: يا عباس، إن أبا عبد الرحمن قد وعى علما كثيرا، يقصد ابنه عبد الله. وقال أبو زرع الرازي: قال لي أحمد بن حنبل: ابني عبد الله محظوظ من علم الحديث أو من حفظ الحديث، لا يكاد يذاكرني إلا بما لا أحفظ. لأن عبد الله رحمه الله لم يكن فقط يأخذ عن أبيه، بل كان يأخذ عن أبيه وعن مشايخ آخرين، فكان يعني يذاكر أباه بأحاديث سمعها من مشايخه، وأبوه يعني لا يحفظها. وقال أبو علي ابن الصواف: قال عبد الله: كل شيء أقول قال أبي فقد سمعته مرتين وثلاثة وأقله مرة. وقال ابن المنادي: لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه من عبد الله بن الإمام أحمد، لأنه سمع المسند وهو 30,000، وسمع الناسخ والمنسوخ والتاريخ وحديث شعبة والمناسك وغير ذلك من التصانيف وحديث الشيوخ. قال: وما زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل الحديث والأسماء والكنى والمواظبة على طلب الحديث في العراق وغيرها، ويذكرون عن أسلافهم الإقرار له بذلك، حتى إن بعضهم أسرف في تقريضه إياه بالمعرفة وزيادة السماع للحديث على أبيه. وقال أبو أحمد بن عدي: نبل بأبيه وله في نفسه محل في العلم، فأحيا علم أبيه من مسنده الذي قرأه عليه أبوه خصوصا قبل أن يقرأه على غيره، ومما سأل أباه عن رواة الحديث فأخبره به ما لم يسأله غيره، ولم يكتب عن أحد إلا من أمره أبوه أن يكتب عنه. فهذا أيضا مزية لعبد الله ابن الإمام أحمد. فإذا خولف عبد الله في الرواية عن أبيه فإنه يقدم لهذه المزية التي مرت. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وإن تساوى كل وجه مجملا في ثقة وعدد تحصلا. إذا روي الحديث وقع فيه اختلاف على وجهين، وانتبهوا لقضية وجهين، قلت على كم؟ على وجهين، ليس على أكثر، لأن على أكثر سيأتينا له حكم آخر. إذا اختلف في الحديث فروي على وجهين، أو كان هذان الوجهان هما الوجهين المعتبرين، يعني الباقي مثل اختلافات من الضعفاء والكذابين والمجاهيل هذه لا عبرة بها، واستوى هذان الوجهان فما الحكم؟ استوى هذان الوجهان، هنا حافظ وهنا حافظ، هنا عدد وهنا عدد، أو هنا ملازمة وهنا ملازمة، فأي الوجهين نرجح؟ فقال الناظم: وإن تساوى كل وجه مجملا في ثقة وعدد تحصلا فصحح الوجهين. فإذا يحكم بأن كلا الوجهين ماذا؟ صحيح، ولا يعد ذلك اضطرابا، لا يعد ذلك اضطرابا، لأن هؤلاء حفظوا ورووا كما حفظوا، وهؤلاء أيضا حفظوا ورووا كذلك. فصحح الوجهين من ذاك السند وأنه خلف تنوع ورد، فبعضهم ينشط ثم يصل، وبعضهم يرسل حين يكسل. نأخذ تقرير العلماء لهذا الكلام ونعود إليه نشرحه إن شاء الله. يقول الحافظ ابن حجر: وسبقا كررت واحفظوا هذا، باب الزيادة تدخل فيه كم مسألة؟ ثلاث مسائل: مسألة تعارض الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع، وزيادات الألفاظ من الثقات. فقال: تقبل الزيادة في هذه المسائل كلها الثلاث ممن يكون حافظا متقنا، حيث يستوي مع من زاد عليه. هذا هو الذي نظمه الناظم في قوله: وإن تساوى كل وجه مجملا في ثقة وعدد تحصلا. فقوله في ثقة أي في الحفظ، في الحفظ والإتقان. قال الحافظ: فإن كانوا أكثر عددا منه، أو كان فيهم من هو أحفظ منه، أو كان غير حافظ، ولو كان في الأصل صدوقا، فإن زيادته لا تقبل. يعني هو ذكر شرطين، فذكر محترزات هذين الشرطين. قال: أن يكون حافظا متقنا، فخرج ما إذا لم يكن حافظا. فإذا كان صدوق وليس حافظ متقن، والذي روى الحديث بالنقص حافظ متقن أمامه، فالأول ماذا يكون؟ تكون زيادته مقبولة، صحيح؟ غير مقبول، تكون زيادته غير مقبولة، لأنه ليس حافظا متقنا، فاختل شرطه. نعم. طيب، قال: حيث يستوي. فإذا كان هنا حافظ متقن وهنا حافظ متقن، لكن مع الحافظ المتقن الآخر عدد، وهنا عدد وحده وعنده زيادة، فهذه الزيادة ماذا تكون؟ غير مقبولة، مردودة. لماذا؟ لأن الوجه الآخر ترجح عليه ولم يستوي معه الوجه الأول. نعم. وهكذا لو كان هنا ثقة وهنا حافظ متقن ملازم، يعني صاحب الزيادة ثقة وصاحب النقص حافظ نطق ملازم. هل هنا حدث استواء؟ ما وقع استواء، فإذا يحكم بأن الزيادة غير محفوظة. فإذا شرط قبول الزيادة شرطان: الشرط الأول أن تكون هذه الزيادة من حافظ متقن، والشرط الثاني حيث يستوي مع من زاد عليه، يستوي مع من زاد في الحفظ والإتقان، في الملازمة، في العدد، نعم، إلى آخره. ثم هذا الكلام الذي قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله بيّن أنه أخذه من العلماء المتقدمين، أخذه عن الإمام الشافعي وابن خزيمة والدارقطني وقبل ذلك الترمذي. فيقول: فقد ذكر الشافعي رضي الله عنه هذا في مواضع كثيرة، فكثيرا ما يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. يعني لو كان واحد حافظ وهنا عدد حفاظ فزيادته لا تكون مقبولة، لأن هؤلاء أولى أن يحفظوا منهم. نعم. وقال ابن خزيمة في صحيحه: لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ، ولكننا نقول إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان، فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قبرت زيادته، فإذا تواردت الأخبار فزاد وليس مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة، لأنه ليس مثلهم في الحفظ، فهم أولى أن يحفظوا. لماذا هم لم يحفظوها وهم حافظها وهم أحفظ منه؟ ولذلك تكون الزيادة غير مقبولة. أيضا يقول الدارقطني في سؤالات السلمي، سأله السلمي قال أو قال السلمي: سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات. من الثقة يا إخوة؟ العدل الحافظ. قال الدارقطني: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه، ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه. فإذا لم يكن هناك استواء وكان أحد الجانبين أرجح في الحفظ والإتقان فهو الذي يقدم. وكذلك قال أيضا ابن عبد البر رحمه الله. ذكر الناظم أنه إذا تساوى الوجهان يصححان جميعا. فنضرب لذلك مثالا، مثاله حديث قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فهذا الحديث اختلف الرواة في روايته، فبعضهم رواه مرفوعا وبعضهم رواه موقوفا. قال الدارقطني لما سئل عنه قال: هذا الحديث حديث قيس بن حازم أسنده يعني رفعه ووصله عبد الله بن نمير وأبو أسامة ويحيى بن سعيد الأموي وزهير بن معاوية وهشيم بن بشير، وذكر عددا منهم يزيد بن هارون وشعب بن الحجاج ومالك بن مغول. هؤلاء ماذا فعلوا؟ أسندوه، وصلوه ورفعوا. قال: وخالفه يحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة وإسماعيل بن مجالد وعبيد الله بن موسى، فرووه عن إسماعيل بن خالد بن أبي خالد، فرووه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر موقوفا عليه من كلامه. ورواه أيضا بيان ابن بشر يعني غير إسماعيل بن أبي خالد، بيان ابن بشر وطارق بن عبد الرحمن وذر بن عبد الله والحق بن عبيدة عتيبة وعبد الملك بن عمير وعبد الملك بن ميسرة، رواه عن قيس عن أبي بكر موقوفا. قال الدارقطني وهذا الشاهد: وجميع رواة هذا الحديث ثقات، ويشبه أن يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده ومرة يجبن عنه فيقفه على أبي بكر. إذن الدارقطني حكم أن كلا الوجهين صحيح. لماذا؟ لأن الذين رواه مرفوعا عدد كثير وفيهم حفاظ، والذين رواه موقوفا ماذا بهم؟ عدد كثير وفيهم حفاظ، فاستوى الوجهان فصحح كلا الوجهين. وحمل هذا الاختلاف على أن قيس بن أبي حازم يكون في مجلسه نشيط ويسوق السند تاما، ويكون مرة كسل فيسوق السند إيش؟ ناقصا، يعني لا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال إن القوم إذا فعلوا المنكر ولم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب إلى آخر. فهذا مثال لحديث وقع فيه اختلاف في وقفه ورفعه، واستوى فيه الوجهان وكلا الوجهين صحيح. ثم قال الناظم عفى الله عنه: ومن دواعي وهم الأفراد سلوكهم مجرة الإسناد، لأنها صارت عليهم أسهل لعادة كانت لديهم أولا، فرجحا ضدا لها لا سيما إلى آخر. هذه الأبيات تضمنت فائدة، وهذه الفائدة فيها ذكر سبب من أهم أسباب وقوع العلل، وبعضهم يجعله علة لكن هو في الواقع ليس علة، وإنما هو سبب من أسباب وقوع العلة. ما هو هذا السبب؟ هو أن يسلك الراوي الجادة، ويقولون أيضا أن يلزم الطريق أو أن يأخذ المجرة، مجرة الإسناد. إيش معنى الجادة أو الطريق أو المجرة؟ الجادة هي الطريقة التي لزم الناس السير فيها، فمن كثرة ما يسيرون فيها تمهدت وصار الناس يعني دائما يسلكونها، إما لسهولتها وإما لقربها أو لأي أمر آخر، فصارت الأرجل دائما عليها. والأرجل إذا كانت دائما تسير في طريق فإن الطريق ماذا يكون؟ يصبح ممهدا. يعني قديم ما في زفت وبلاط وطوب إلا في يعني بعض الطرق، أما الطرق التي بين القرى والبلدان إنما هي إيش؟ جواد أو مجرات، يعني الناس دائما تسلك فيها فيتمهد الطريق بسبب كثرة سلوك الناس لهذا الطريق، فهذه تسمى جادة أو تسمى مجرة. فمن أسباب وقوع الوهم ووقوع العلة سلوك إيش؟ الجادة أو سلوك مجرة الإسناد. نعم. واجتنبت في النظم أن آتي بكلمة الجادة، وهي الجادة. لماذا؟ لأن كلمة الجادة لا تأتي في الرجز، لأن وسطها ألف ثم بعدها دال جادة، دال مشددة، الدال الأولى منها ساكنة، ولا يأتي ساكنان في وسط الرجز، ما يأتي. نعم. فلذلك استعملت كلمة مجرة، وإلا العلماء السابقون أكثر ما يستعملون إما كلمة طريق، لزم الطريق كما سيأتي في الأمثلة، والعلماء المتأخرون يستعملون كلمة جادة، وجاءت كلمة مجرة عند الحاكم في معرفة علوم الحديث كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله. فمن أمثلة ذلك قول أبي حاتم حينما سأله ابنه، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في اليوم والليلة 12 ركعة، 12 ركعة. سمعتم الإسناد؟ محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 12 ركعة في اليوم والليلة. سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الإسناد، فماذا قال أبو حاتم؟ قال: هذا خطأ، رواه سهيل عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عمرو بن أوس عن عنبسة عن أم حبيبة، جاء بسند آخر. أعيد السند الصحيح، قال: رواه سهيل عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عمرو بن أوس عن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله عنها مرفوعا. فعندنا إسنادان: سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد الآخر سهيل عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عمرو بن أوس عن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله عنها مرفوعا. طيب، ما الذي أدراك يا أبا حاتم أن سهيل عن أبي عن أبي هريرة خطأ؟ اسمع ماذا قال أبو حاتم. قال: كنت معجبا بهذا الحديث، أي بهذا السند الأصبهاني عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة، وكنت أرى أنه غريب، حتى رأيت سهيل، حتى رأى الإسناد الآخر سهيل عن أبي إسحاق عن المسيب عن عمرو بن أوس عن عنبسة عن أم حبيبة، فعلمت أن ذلك لزم الطريق، فعلمت أن ذلك لزم الطريق. ذلك الإشارة إلى محمد بن سليمان الأصبهاني أنه سلك الجادة. ما هي الجادة؟ سهيل يروي عن أبيه في العادة، وأبوه يروي عن أبي هريرة في العادة، فسلك الجادة، قال: هذا من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، فأخطأ. لماذا أخطأ؟ لماذا أخطأ؟ من يعرف لماذا أخطأ؟ لأنه سلك الجادة. فلذلك قلنا إن سلوك الجادة ليس هو العلة، يعني أوهم الحاكم رحمه الله أن سلوك الجادة هو جنس من أجناس العلة، هو في الواقع سبب العلة وليس العلة. لأن العلة ما هي؟ من يستطيع أن يعرف لي ما هي العلة يا إخوان؟ وإن كنتم لم تدرسوها ستأتي إن شاء الله. يا أخي، ماذا يسمى في الاصطلاح تغير السندي؟ القلب. العلة ما هي؟ القلب أبدل سندا بسند، هذه هي العلة. لكن ما سبب هذا القلب؟ هو سلوك الجادة. فهنا عبر أبو حاتم رحمه الله عن سلوك الجادة بقوله ماذا؟ من هنا يعرف ماذا قال أبو حاتم؟ لزم الطريق، يعني الطريق اقصد به الجادة. نعم. طيب، وتتابع النقاد على أن هذا الطريق خطأ، يعني الإمام البخاري وابن عدي والدارقطني كلهم على ما قال أبو حاتم رحمه الله. فتراجعون هذا الحديث في العلل لابن أبي حاتم. أما حديث صلاة 12 ركعة، هذا حديث صحيح من حديث أم حبيبة، أما حديث أبي هريرة هذا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا خطأ غير صحيح. طيب من استعمال أيضا في لفظة أخرى رابعة، نحن ذكرنا الآن ثلاثة عبارات، ذكرنا لزم الطريق وذكرنا الجادة وذكرنا المجرة وسيأتي لها مثال، في لفظة رابعة وهي المحجة. المحجة المحجة هي بمعنى الطريق أيضا، نعم، فهذه من أسماء الطريق، ممن استعملها موسى بن هارون وهو أحد أئمة العلل، قال في حديث وائل بن حجر قال قد رواه غير واحد فجعلوه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وذاك عندنا وهم، انتبهوا، وذاك عندنا إيش؟ وهم، هذه هي العلة أنه وهم خطأ، وذاك عندنا وهم ممن وهم فيه، وإنما سلك به الذي وهم فيه المحجة السهلة، سلك فيه المحجة السهلة، لأن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أسهل، يعني عاصم بن كليب غالب حديثه يرويه عن أبيه، وأبوه أشهر من يروي عنه من الصحابة هو من؟ أنه يروي عن وائل بن حجر، نعم. وأما الصواب أن عاصم لا يرويه عن أبيه، وإنما يرويه عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. انظروا الإسناد إيش ماذا صار، صار أطول وصار فيه تغيير، نعم. فهذا يعني من أمثلة سلوك الجادة أو المحجة. أما استعمال الحاكم أبو عبد الله رحمه الله لكلمة المجرة التي جاءت في النظم، فإنه ذكرها في معرفة علوم الحديث عند حديث يرويه المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم تبارك اسمك وتعالى جدك، قال وذكر الحديث بطوله. قال أبو عبد الله يعني الحاكم لهذا الحديث علة صحيحة، والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة، يعني يقصد طريق الجادة، أخذ طريق المجرة فيه. حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله العلوي قال حدثنا الحسين بن الحكم الحيري قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، هنا التقى الإسنادان، التقى المخرج، مخرج الحديث الأول الذي يروي عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، الحديث الثاني والإسناد الثاني عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة، فذكر الحديث بغير هذا اللفظ، وهذا مخرج في صحيح مسلم. يعني هذا الراوي المنذر بن عبد الله أخطأ خطأين، خطأ الأول في السند حيث سلك فيه الجادة، والخطأ الثاني أين؟ في المتن. وسبب الخطأ في المتن أن كلا الحديثين في الأذكار التي تقال في افتتاح الصلاة، فجعل حديث علي رضي الله عنه جعله بالإسناد الذي جعله من حديث ابن عمر، نعم، وجعل لفظ الاستفتاح الذي جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه موقوفا عليه جعله بهذا السند الذي قرأته عليكم. فقال الحاكم المنذر بن عبد الله المنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة، وهذا المنذر بن عبد الله يعني لم يرد فيه توثيق معتبر، ولذلك قال الحافظ عنه إنه مقبول، إنه مقبول. مقبول أيضا مر معنا تفسيرها في الدروس التي مضت. طيب نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلتكم. كان بقي معنا من الدرس الماضي بعض الأسئلة نمر عليها. يقول أخوكم لعل يعني بعض الأسئلة هذه جاء الجواب عليها في هذا الدرس إن شاء الله، يعني نؤكد فقط الجواب لا نطيل. يقول هل الاختلاف يكون بوجود لفظ في الرواية له معنى زائد على الرواية الأخرى التي لا توجد فيها ذلك اللفظ، أم أن الاختلاف بوجود التناقض بين ألفاظ الروايات لا مجرد المعنى الزائد؟ وهل هناك فرق بين المخالفة والمنافاة؟ يا إخوة، تقع المخالفة بصورتين. تقع المخالفة بأن يذكر لفظا زائدا له معنى وحكم جديد، وأيضا من باب أولى أن يذكر لفظا معارضا أو مناقضا، هذا من باب أولى. فكلا الصورتين هما من المخالفة. أما قوله وهل هناك فرق بين المخالفة والمنافاة، نعم في فرق، لأنها قد تقع المخالفة ولا يكون هناك منافاة. يعني الآن لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض زكاة الفطر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صاعا من تمر صاعا من شعير، فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. لما زاد الإمام مالك ومن تبعه قوله من المسلمين، هل هنا منافاة؟ في منافاة؟ ما في منافاة. لذلك الأصوليون يقولون إن التخصيص والتقييد هو من هو ماذا؟ من يعرف؟ هو بيان. يرون أن التخصيص والتقييد نوعا من إيش؟ من البيان وليس منافاة. فهنا لما قال من المسلمين، هنا ما الذي وقع في النص؟ صار إيش؟ خاصا. فهذا ليس منافاة. نعم. وكذلك في حديث أي العمل أفضل، قال الصلاة في أول وقتها. في أول وقتها هذه الزيادة ماذا بها؟ تقييد للوقت، وهذا لا منافاة فيه، لكن مع ذلك هي إيش؟ مخالفة. فلما لم يستوي الوجهان أخذنا بالوجه الأقوى الذي فيه النقص وعد ذلك هو الصحيح، والوجه الذي فيه الزيادة عد من باب الشذوذ. لعل يعني بهذا الكلام يكون الأمر متضحا إن شاء الله. السؤال الآخر يقول الحديث الذي ورد بالروايات الكثيرة والألفاظ الكثيرة مع اتحاد القصة، بعض الرواة مفصلة بعضها مجملة، فمتى يقال إن هذه الروايات المفصلة فيها زيادات ولا بد من الترجيح لوجود المخالفة إلى آخره؟ الفرق بين المقامين واضح يا إخوة. السؤال الذي يسأل عنه أخوكم يسأل عن حديث يروى مرة بتمامه ومرة يروى مختصرا، فإذا روي مختصرا وروي بتمامه هذا ليس باب الزيادات. باب الزيادات أن الحديث يروى تاما في كلا الوجهين، لكن أحد الوجهين يزيد لفظة واحدة لها حكم جديد. أما قضية اختصار الحديث أن يروى مطولا ويروى مرة ناقصا، هذا ليس هو باب الزيادات الذي معنا. نعم. طيب عشان أيضا ما نريد أن نظلم الأخوة في هذا الدرس، هذان أيضا نعجلهما في الدرس القادم إن شاء الله، وكأننا أجبنا عليهم. طيب، يقول أخوكم، هذا ما شاء الله خطه دقيق، نقربه، قال: قلتم بأن مدار التعليل في الحقيقة إذا وقع الاختلاف، فإذا كان راوي ثقة قد انفرد بهذه الرواية ووهم فيها، كيف سنعلم؟ يا إخوة، بينا وكررنا مرارا أن الاختلاف يعلم بجمع الطرق، يعلم بجمع الطرق. نعم، الطرق هي التي تبين لك وقوع الاختلاف. إذا ما جمعت طرق لا يتبين الاختلاف إلا بالنص. باقي السؤال ما واضح الخط. كبروا الخط يا إخوة، نحن شبنا. هذا نفس السؤال الماضي، قضية رواية الحديث بسياق مطول وسياق مختصر، ليس هذا الذي نتكلم فيه. نجد بعض الأحاديث في البخاري مختصرة وفي مسلم مطولة، هذا ليس باب الزيادات والعكس. نعم، باب الزيادات لا، أن يكون عندنا حديث كلاهما مفصلة أو كلاهما مختصرة وفي أحدهما زيادة لفظة تأتي بحكم جديد، لفظة أو لفظتين. أما لا، حديث فيه قصة طويلة، نعم، ويأتي مختصرا بجملة منه، هذا ليس هذا الباب الذي نكرره ونقرره. طيب، يقول: لو خالف الصدوق صدوقا في قضية الزيادة فما الحكم؟ ظاهر كلام الحافظ كما مر أن هذه الزيادة تصبح محل نظر، تصبح محل نظر. نعم، فيبقى أنه يبحث عن القرائن، هل في قرائن أخرى تقوي زيادة هذا الصدوق أم لا. نعم، والمسألة أيضا تحتاج إلى مزيد كلام. يقول: كيف نضبط كلمة الوهم؟ كما سمعتم الوهم بالتحريك، نعم، ويجوز بعضهم الوهم بالسكون، الوهم بالسكون، بسكون الهاء، لكن الأحسن هنا في هذا الباب الذي نحن فيه الوهم بالتحريك. طيب، يقول: لماذا لم نقل في حديث قيس بن حازم إن قيسا لم يحفظ الحديث واضطرب؟ كيف لم يحفظ الحديث وهو رواه بالوجهين؟ كيف هو نفسه روى الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أيضا موقوفا، فكيف نقول ما حفظ؟ إنما بقي السؤال الآخر: لماذا لا نقول اضطرب؟ نقول لا نقول اضطرب لأن الوجهين استويا وما عندنا إلا وجهان، لو في وجه ثالث ورابع نقول هنا ماذا؟ هنا اضطراب. إذا تعددت الأوجه أكثر من وجهين واستوت هذا هو الاضطراب، أما وجهان مستويان فكل الوجهين صحيح، فهذا الفرق بين مسألة الاضطراب التي ستأتي إن شاء الله ومسألة أن كل الوجهين صحيح. طيب، يقول: في حديث قيس، هل البحث في الرواة عن قيس أم في الرواة عن إسماعيل؟ في كليهما، يعني نص الدارقطني أن الاختلاف وقع في الرواة عن قيس وفي الرواة عن إسماعيل ابن أبي خالد. يقول: هل هناك فرق بين قرينة الملازمة والاختصاص من الولد؟ طبعا في فرق، لأنه قد يكون ملازما وليس ابنا لشيخه، نعم، وقد يكون ابنا لشيخه وليس ملازما، صحيح أم لا؟ يعني الكلمة سائرة عند المحدثين، يقولون: أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه. نعم، يعني يذكرون أن الإمام مالك رحمه الله كان حوله الطلاب وهم يقرؤون عليه الموطأ، وأن ابنه يحيى كان ينزل ومعه حمام وخرج بها وذهب وترك الدرس، يعني منشغل بالحمام عن درس أبيه. فالشاهد أن يعني كثيرا من الأبناء لا يعرفون قدر علم والدهم فيزهدون فيه. نعم، وهذه كلمة مشهورة، إنما من يريد الله عز وجل به خيرا يجعله يعني ملازما لأبيه مستفيدا منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.